بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والترمذي. وهذا ذكر يستحب للمسلم أن يواظب عليه كل مرة يخرج فيها من بيته. ومما يستحب أن يقال أيضا عند الخروج من المنزل ما رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ومن تأمل هذا الدعاء وجده موافقا للذي قبله في الغاية والمقصود، فقوله في الحديث الأول هديت موافق لقوله في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وقوله وكفيت موافق لقوله: أو أظلم أو أظلم. وقوله ووقيت موافق لقوله: أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فيكون العبد بذلك متعوذا بالله مما يبعده من الهداية والكفاية والوقاية. ولا بأس لو أن العبد جمع بين هذين الدعائين. وقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال، وذكرت الدعاء، يفيد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل مرة يخرج فيها من بيته. وفي هذا دلالة على أهمية مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الخير والبركة والسلامة والغنيمة. وقولها رضي الله عنها: إلا رفع طرفه إلى السماء، فيه دلالة على علو الله على خلقه، وأن الرب العظيم الذي ندعوه ونسأله ونرجوه مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. فرفع الطرف إلى السماء فيه إيمان بعلو الله، كما أن رفع الأيدي إلى السماء فيه إيمان بعلو الله. قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وهو بصدد ذكر الأدلة على علو الله، قال: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا في رفع الطرف إلى السماء دلالة على أهمية استشعار مراقبة الله، وأنه سبحانه مطلع على عباده، عليم بهم، لا تخفى عليه منهم خافية، وأن أزمة الأمور بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك إلى آخره، الاستعاذة سبق بيان معناها، وأنها اعتصام بالله والتجاء إليه. وفي هذا الدعاء التجاء إلى الله عز وجل بأن يحمي العبد من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، وهي أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته لا بد له في خروجه من مخالطة الناس ومعاشرتهم، والناس أجناس وأصناف ومعاد وأخلاقهم متفاوتة، ومن يعاشرهم يخشى عليه منهم ويخشى عليهم منه، فهذا محتمل وذاك محتمل، والناصح لنفسه يخاف أن يبتلى بسبب هذه المخالطة والمعاشرة بالعدول عن الطريق القويم والمسلك المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك قد يكون متعلقا بالدين بأن يضل أو يضل، أو متعلقا بأمر الدنيا بأن يظلم أو يظلم، أو متعلقا بشأن المخالطين والمعاشرين بأن يزل أو يزل أو يجهل أو يجهل عليه. فاستعاذ من جميع هذه الأحوال بهذه الألفاظ البليغة والكلمات الوافية الدقيقة. وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل فيه تعوذ بالله من الضلال وهو ضد الهداية، وسؤاله تبارك وتعالى الإعاذة من الضلال متضمن طلب التوفيق للهداية. وقوله أن أضل أي أن أضل في نفسي بأن أرتكب أمرا يفضي بي إلى الضلال، أو أقترف ذنبا يجنح بي عن سبيل الهداية. وقوله أو أضل أي أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن الذين لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل. وهذا فيه أن ضلال المرء قد يكون من نفسه الأمارة بالسوء فتحرفه إلى طريق الضلال، وقد يكون بسبب إضلال شياطين الإنس والجن له. وقوله أو أزل أو أزل من الزلة وهي العثرة، وذلك بأن يهوي الإنسان عن طريق الاستقامة، ومن ذلك قولهم زلت قدم فلان أي وقع من علو إلى هبوط، ويقال طريق مزلة أي تزل عليها الأقدام ولا تثبت. والمراد هنا الوقوع في الذنب من حيث لا يشعر، تشبيها بزلة الرجل. وقوله أزل أي من نفسي، وقوله أزل أي أن يوقعني غيري في الزلل. وقوله أو أظلم أو أظلم من الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله أو أظلم أي نفسي بإيقاعها في الخطأ وجرها إلى الإثم، وغيري بأن أعتدي عليه أو أتصرف في ملكه بغير حق أو أناله بشيء من الأذى والسوء. وقوله أو أظلم أي أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي. وقوله أو أجهل أو يجهل علي من الجهل وهو ضد العلم. وقوله أجهل أي أفعل فعل الجهلاء، أو أشتغل في شيء لا يعنيني، أو أجهل الحق الواجب علي. وقوله أو يجهل علي أي أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والوقاحة والسباب ونحو ذلك. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال، ومن أن يغلط عليه غيره في شيء منها، فقد عوفي وعوفي الناس منه. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ نفسه ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك بهم. وقد كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني، ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس والناس سالمون من شره فهو على خير عظيم. الحاصل أن هذا دعاء عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه كل مرة يخرج فيها من بيته، ليكون ملتجئا إلى الله معتصما به سبحانه من أن يناله شيء من تلك الأمور. ثم عليه مع هذا الالتجاء أن يأخذ بالأسباب، فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والجهل، فيكون بذلك جامعا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله سبحانه وتعالى. ثم إن التوقيت للمجيء بهذا الدعاء توقيت في غاية المناسبة، وهو أنه يشرع للمسلم أن يقوله كل مرة يخرج فيها من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية لتتحقق له هذه المغانم والأرباح. ولو أن من خرج من منزله نسيه عند الخروج فلا حرج أن يأتي به بعد مضيه في الطريق، لأن المعنى هو طلب السلامة من الضلال والزلل والجهل والظلم لا يزال مطلوبا محتاجا إليه. ثم من يدعو بهذا الدعاء عليه أن يبذل السبب بأن يحرص عند ملاقاة الناس على حسن المعاملة وطيب المعاشرة والبعد عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم. ومن الأسباب المطلوبة هنا ألا يلقي بنفسه في مواضع الفتن ثم يقول قد دعوت عندما خرجت من البيت بدعاء الخروج الذي تكون به السلامة، ثم هو يلقي بنفسه في مواضع التهلكة. فالواجب مع الدعاء أن يسلك المسالك السديدة والطرق السليمة والأماكن الطيبة، ويبتعد عن أماكن الشر والريب والفساد. فمع الالتجاء لا بد أن يأخذ بالأسباب، فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والجهل، فيكون بذلك جامعا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله تبارك وتعالى. قال الطيبي رحمه الله: إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، وإما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة فإما أن يجهل أو يجهل عليه. فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ولو واظب المسلمون في كل مرة يخرجون فيها من بيوتهم على هذا التعوذ المبارك مستشعرين أهمية الاحتراز من هذه الأمور لسلمت المجتمعات المسلمة من كثير من الفتن والشرور التي لا تزال تتكرر وتقع فيها بسبب التفريط بالسنة وضعف العناية بها. والله وحده الموفق والمعين والهادي إلى صراطه المستقيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.